هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، في حلقتنا النهاردة بنعرض قضية تخص أطفال مرضى مصابين بمرض ضمور المخ أو ضمور في العضلات. بنعرض شكل الحياة ومتطلباتها في الحالة دي. تفاصيل أكتر اتفضلوا معانا. السيدة أم نور إحدى الأمهات المصريات اللي عندها طفل يعاني من ضمور في المخ. صباح الخير. صباح النور يا فندم. دلوقتي إحنا بنبدأ عرض مشكلة هؤلاء الأطفال، يعني عايزين نعرف الناس إيه مشكلة أسرة مصرية متوسطة يكون عندها طفل عنده ضمور اتولد بيه أو حصل له بعد كده. نمرة واحد، أنا ابني عرفت إنه عنده ضمور وعنده 6 شهور. من الفترة من 6 شهور وأنا بعاني، بعمل علاج طبيعي وعلى 3 مرات في الأسبوع، بتعرض إن لازم أروح لدكاترة كل فترة. طبعا الموضوع ده مكلف جدا ماديا، مشينا طبعا في حضرتك في المشوار دوت لغاية ما بدأنا قصة بقى إن أنت تعملي عمليات وقصة تعملي حقن، والحقن بيتكلف 8-9 آلاف جنيه في الشهر، وده طبعا مش كل الناس تقدر عليه، ومش كل الناس تقدر تمشي المشوار ده. يعني انا يمكن انا عشان انا عندي طفل واحد فمهتميه بيه وبوديه وبجيبه، لكن تخيل حضرتك انا بشوف امهات عندهم طفلين وثلاثه عندهم ضمور في المخ وضمور في العضلات. تخيلي حضرتك قد ايه المعاناه اللي انا بعانيها عشان انا اعالج ابني. طيب الاطفال اصحاب هذه المشكله او القضيه، هل الحاله بتستوي فيهم كلهم ولا هي درجات؟ مثلا بتكون درجه او حاله اصابه خفيفه وبتزيد؟ لا طبعا درجات. يمكن انا الحمد لله بفضل الله وده كرم من عنده ان ابني اخف درجه. انا ابني بيمشي بس بيمشي مش مظبوط. في ولاد ما بيتحركوش خالص، في ولاد بيتحركوا ما بيتشالوا، في حولات ما بيحركوش ايديهم ولا رجليهم ولا وحضرتك لو الام والاب ما اهتموش بيهم بيجي لهم تيبس في العضلات وتقريبا بيموتوا. وممكن طبعا الاعمار دي ممكن يعيشوا 10 سنين وهم بالحاله دي بيبقى ميت حي. ده بالنسبه للاطفال. انت بقى تخيلي ان حضرتك انا مثلا ابني عنده اعاقه بسيطه، بعاني قد ايه عشان ادخله مدرسه، بعاني قد ايه عشان يتعلم. عمره كام سنه؟ انا ابني عنده 7 سنين في اولى ابتدائي دلوقتي. دخل بعد معاناه فظيعه. يعني انا ابني ببتدي ان انا اعلمه، هو عنده تاخر عشان حالته فمش زيه زي امثاله، بس يعني بيتحسن. طبعا محتاج معامله خاصه، محتاج حد يشجعه، مش محتاج يتهمش. طبعا في المدارس حتى الخاصه انا ابني ما هم مشينه تماما، كانه مش موجود في الفصل. وليه يا بنات تجيبيه كل يوم ما تجيبوش كل يوم؟ خلاص يقعد في البيت جنبك. فده المستفسر، هل المدارس هل هي مدارس خاصه لهذه الحالات ام هي مدارس دمج مثلا؟ دمج المدارس. طبعا المشروع نفسه كويس جدا ان هم يدمجوا الولاد اللي هم عندهم مشكله في الولاد الطبيعيين عشان حالتهم بتتحسن. بس انا عايز اقول لك ان من معامله المدرسين الولد حالته بتتاثر، يعني هو يهمشوه تماما كانه مش موجود في الفصل، ولا مخليه قاعد جنبك في البيت تقدر ما تتابعوش. فده طبعا بيأثر في نفسيتي ونفسيه الطفل. يعني على الاقل لازم المدرس يكون مؤهل يتعامل مع الحالات دي عشان حتى بيتقدم ما يتأخرش. ده بالنسبة للمدرسة. أنا عندي بقى مشكلة كبيرة جدا جدا، بخاطب كل الناس، بخاطب أي حد مسؤول، يا جماعة إحنا مش عايشين، إحنا بنتكلف تكاليف مش قادرة أقول لحضرتك بايظة قد إيه، في الانتقالات، في العلاج، وده كله أنا رحت بقى. يعني أنا أول مرة أنا طبعا ماشية الحمد لله بفضل الله، بس فكرت أعمل معاش معاش لابني تكافل وكرامة. أيوة، وزارة التضامن الاجتماعي فعلا عاملة معاش تكافل وكرامة. كام؟ 400 جنيه. أيوة. وعشان أعمل المعاش التضامن أنا رحت فين عشان أعمله؟ مش قادرة أقول لك اللي متشال على كرسي واللي مجرور مش عارفة بالشكل الفلاني عشان 400 جنيه. 400 جنيه أقسم بالله ما يجوا جلسة علاج طبيعي. إحنا طبعا عشان حضرتك يعني ما قلتلكش الموضوع ده، العلاج الطبيعي حضرتك عشان في الاول خالص اتجهت ان انا اعمله تبع ابو الريش او كليه العلاج الطبيعي، كانوا بيخلوا حضرتك لا دكتور مبتدئ لا الا ممرضه اللي تعمل العلاج للولد. طب انا عايز ابني يتقدم ولا يتاخر، فطبعا رجعت لحضرتك للمراكز الخاصه. وما ادراكي ما المراكز الخاصه. انا بعمل حضرتك الساعه ب 100 جنيه. الساعه ب 100 جنيه انهي بيت مصري عنده امكانيات يدفع في اليوم 200 جنيه علاج طبيعي؟ غير ان انا وحضرتك انا مثلا انا ابني انا مش لازم ياخد تاكسي او اخد اي مواصله، لان انا ابني ما بقدرش اركب بيه مواصلات. اجيب منين ده كله؟ الطفل المصاب هذه الاصابه بيحتاج كم جلسه علاج طبيعي في الاسبوع؟ على الاقل عشان حالته ما تتداولش 3 جلسات. وطبعا حضرتك بتحتاجي حاجه اسمها علاج مائي، ومش مش بنلاقيه غير طبعا لما بتدوخي وتلفي، وحضرتك برضو مكلف جدا جدا جدا. فطبعا حاجات كتير قوي للاسف الشديد الاطفال مش واخده حقها فيه، علاج وماديات. يعني انا عايز اعرف انت بتعمل للي هو حضرتك عنده اعاقه ان هو يجيب عربيه لما يتم 18 سنه، ما هو من سن يوم لغايه 18 سنه بتشال. طب ما تعمل لذويهم يجيبوا عربيه معقوله بسعر معقول يتنقلوا بيها. احنا بنعاني، انتوا ساعدونا باللي تقدروا عليه. انا بقول الحمد لله، انا يمكن اكثر ناس، انا الحمد لله بفضل الله قادره اصرف على ابني وقادره اجري بيه عشان عندي طفل واحد. والله انا شفت ناس عندهم 3 اطفال وبيتشالوا، خاصه ان هذا المرض يعني مرض لا يرجى شفائه. في ناس، في حضرتك الضمور في العضلات احنا قلنا درجات، لكن في ضمور في المخ ده درجات بيعمل اعاقه. في بقى الضمور في العضلات ده حضرتك بشع لانه ما بيخفش. يعني انا ابني بيوصل لمرحله الحمد لله بيخف، اللي هو عندهم ضمور في المخ درجات، لكن ده المشكله بقى حضرتك الضمور في العضلات ده الطفل بيبقى سليم وفجاه بينهار قدام اهله، ما بيتحركش خالص. انا شفت حالات الام عندها طفلين بيبقوا عندهم لغايه سن 10 سنين وفجاه بيتدمروا. ده قدر ربنا والحمد لله واحنا راضيين، بس احنا يعني محتاجين المجتمع يبص لنا. انت تخيلي حضرتك 400 جنيه انزلي، يعني حضرتك لو حد عنده شويه برد هيصرفهم. طب مالك ده واحد عنده اعاقه زي اعاقه وبياخد علاج شهري مكلف جدا. انا بجيب علاج لابني ما باخده من 700 جنيه في الشهر، في بيجيبه بالالافات يا استاذه. طب وبعدين؟ اخيرا السيده ام نور توجهي كلمه لمن يهمه الامر. والله اقول لهم بصوا للناس دي، لان الناس دي مطحونه، حاولوا ترفعوا من معاناتهم شويه على قد ما تقدروا. يعني رقم واحد موضوع المعاش ده 400 جنيه ما ينفعش خالص. رقم اتنين ودي حاجه مهمه جدا، التعليم، حاولوا باكتر امكان تخلوا المدارس تبقى مؤهله ان يتعاملوا مع الاولاد دي. رقم ثلاثة ودي حاجه مهمه جدا جدا، وانا عارفه ان كل الناس هتشاركني في الراي ده، يا جماعه احنا محتاجين تعملوا لنا عربيات لذويهم الاحتياجات الخاصه. العيال بتتشال، لاهالي ذوي الاحتياجات، العيال بتتشال. لا تتخيل حضرتك الموضوع ده مكلف قد ايه، بيتشالوا. طب انا دلوقتي بيتشالوا انا اعمل ايه؟ لا اقعده في البيت جنبي، يقولوا ضمور تيبس خالص في العضلات وما يتحركش، والا ولا اعالجه واتحرك بيه واخليه بني ادم واحاول اتعامل اعمل ايه؟ انتوا مطلوب منكم تبصوا لنا شويه. رقم واحد المعاش لازم يزيد، لان مش كل الناس، انا هكلمك بمنتهى الصراحه، في ناس كتير قوي بيعملوا خير، بيعرفوا يوصلوا للناس دي ويساعدوهم، لكن في ناس ممكن يكونوا من بره كويسين جدا لكن من جوه مفيش فلوس. يا جماعه الناس مهما كان مرتباتها هتصرف على عيالها السلام ولا مدارس ولا اكل ولا شرب وهو العلاج. الاسره اللي فيها ولد معاق ده مشكله كبيره جدا جدا لكل الاسره. أصدقائي المستمعين، في حلقة قادمة إن شاء الله هنتابع من داخل وزارة التضامن الاجتماعي اللي بيتم لتقديم مزيد من المساعدات ورعاية هؤلاء الأطفال. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي.